أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. في الليلة الفائتة تحدثت عن قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأشرت إلى أن اللام في قوله ليعبدون ليست علة باعثة، علي ليست لام التعليل العلة الباعثة، وإنما يسميها العلماء لام العاقبة، يعني خلقتهم لتكون عاقبتهم في هذا الخلق أن يخلصوا العبادة والتوحيد لله عز وجل، لأن الله عز وجل غني عن العباد وعبادته، فالعبادة لمصلحة العباد لا لمصلحة الله، فالله غني عن العالمين. فلو كان جميع البشر على أتقى قلب رجل واحد في عبادة الله ما يزيد ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملك الله شيء. فالعبادة لمصلحة العبد، العبادة لمصلحة العبد، والعبد قد يتضارب في وجهه وعينه وفكره المصالح، الإنسان قد تتضارب المصالح في وجهه، يحسب أن هذه مصلحة وهي مضرة، ويحسب هذه مضرة وهذه مصلحة، يعني قد يقرر أن هذه مصلحة ظاهرة له ويبذل لها كل جهده ويفرغ لها كل وسعه، وتطلع النتيجة صفر. وقد يرى في ذلك الأمر شر ويتباعد عنه كل التباعد، وبعد ما تنتهي المسألة يقول: يا ليتني فعلت. والله عز وجل يحد ذلك حيث يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والإنسان ما يمكن أبدا مهما كان عاقلا أن يعرف مصلحته من كل وجه، لكن عبادة الإنسان لربه وإخلاصه لربه مصلحة للعبد من كل وجه، حتى ما تحتاج أنك تصلي لها صلاة استخارة، يعني ما تقول: أنا مثلا إذا هممت، مثلا أنت لو هممت أنك تتاجر أو تقلع أو تزرع أو تسافر أو تتزوج أو تزوج أو تعمل، تصلي صلاة الاستخارة، ما تعرف الخير من الشر، فتسأل الله أن يبين لك أو يقدر لك الخير، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخذرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به. هذاك ما تدري عن المصلحة. وإذا قلت هالكلام بعد ما صلي ركعتين سلمت أمرك لله وإنت ناجح 100%، يعني ما انت متندم على هاي عمل تعمله اذا صليت صلاة الاستخارة، اذا عممت بالامر وما تبين لك وجه الخير من وجه الشر منه. واحسن لك اذا كان الامر مهم انك لا تقدم رجلي ولا تأخر رجلي الا اذا استخرت الله فيه، تستشير اهل الخير واهل الخبرة، تستشير اهل الخير واهل الخبرة، وتستخير فاطر السماوات والارض، تطلب منه ان يقدر لك الخيار المصلحة اللي تنفعك في الدنيا والآخرة. فاذا استخرت انت الحقيقة نجحت، بس تنظر اللي في قلبك بعد ما تدعو، كنت اكلك حلال وشغلك حلال وصليت ركعت الاستخارة التي علم النبي عليه الصلاة والصحابة والمسلمين: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الدعاء لنا قلت لكم الان، لانك ما تعرف الخير من الشر فيه، يمكن يبان لك ان الامر خير مثل ما قلت وتطلع نتيجته من اسوأ النتائج عليك وعلى عيالك، ويمكن يبان لك ان الامر هذا من اشر الامور وتصر عاقبته من احسن العواقب. يعني الانسان ما يعرف مصلحة نفسه، لكن هناك امر ما يحتاج للاستخارة، إذا قال المؤذن الله أكبر ما تحتاج تستخف تصلي ولا ما تصلي، هذا خير لابد منه وعليك إنك تفعل. فأبواب الخير أبواب العبادات، ما تقول استخير الله أزكي ولا ما أزكي، ما تقول استخير الله أصلي ولا ما أصلي، ما تقول استخير الله أتبرع بهذا العمل العمل الصالح ولا ما أتبرع به. هذا ظاهر الخير، هذا ظاهر الخير ما يحتاج، لأنك مخلوق من أجله، مخلوق له، ما هذه الوظيفة الرئيسية لك على الأرض، كل ما عدا هذه الوظيفة تبع. ولذلك بعض خلق الله ما لهم إلا هالوظيفة، لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يتجروا ولا يسعوا. الملائكة في السماوات لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يؤمرون، دائما راكعين ساجدين ذاكرين لله، ولا أكل ولا شرب ولا مزرعة ولا متجر ولا أي شيء من ذلك، لأن هذه كلها ثانية، تعتبر أمور ثانوية، فالله حماهم منها ولم يحتاجوا لها، لا يحتاجوا للسكن ولا البيع ولا المشتر ولا لأي شيء، ولا الزواج ولا التناسل، ما عندهم. الخلق أعطاهم هذه، أعطاهم الشهوات والطبائع ويحتاجون لأكل وشرب، لكن بين لهم أني يقول أنا الكفيل المتكفل بها، بس عليكم مبادئ السعي. لا تروح تنام في البيت وتقول يا بيجيني رزقي وأنا جالس، بل عليك أن تسعى، وليس عليك إدراك النجاح، والله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، اسعى. وضربت لك مثل بقصة مريم لما كانت صغيرة ويحطها زكريا في باب القصر في داخل القصر حقه، المحراب يعني القصر، ما المحراب حق المسجد ده اللي يسمونه الناس، يدخلها في القصر، اذا جاها لقى عندها فواكه ما خطرت على باله. منين يا بنتي وهي صغيرة؟ ينطقها الله وتقول هو من عند الله. يقول انا لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولما صارت كبيرة ورشيدة وعقلة وجاءها المخاض الى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها او من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة. فيكلف انها تشتغل وتعمل في حالة المخاض، يكلف انها تشتغل وتعمل في حالة المخاض. فالله سبحانه يعني انما يكلف الانسان لعمله. انت طبعا لا تحسب ان حتى عملك مجانا، افرض اني بيكلفك عشان تكد على نفسك عشان تطعم روحك وتطعم زوجتك وعيالك، تحسب انها مجانا؟ دي عند الله ما هي مجانا. صحيح المنفعة لك، الاكل اللي انت تبي تاكله والكسوة اللي تبي تكتسيها انت، ولكن الله يعليك درجات ويحط عنك خطايا وسيئات بمجرد ما تسعى لتطعم نفسك او زوجك من الحلال الطيب الطاهر، فصير مصلحة لك. يعني انما جعلك تكد وتسعى عشان يعلي درجاتك، فمثل ما يقول بعض العلماء هناك معاصي وسيئات لا يكفرها صوم ولا صلاة، انما كفرها السعي على العلم. من بات كالا من عمله بات مغفورا له. وقلت الحديث اللي لما لقى رجل جالس في المسجد في غير وقت الصلاة، قال من اجلسك لهذا؟ قال والله اني كذا. من يسعى لك؟ قال اخي. قال اخوك اعبد منك، اللي بيكد عليك برا ويتاجر ويشتغل لك ويكد ويفلح اقرب الى الله منك. اذا هناك الاعمال الضرورية وهي عبادة الله، دي اعمال ضرورية، هي الوظيفة الرئيسية لك، والباقي تبع، الباقي تبع، والله متكفل به. ومثل ما قلنا، مثل ما قهر في الموت قهر في الرزق، قهر في الموت وقهر في الرزق، فلا يستطيع احد ان يطل من عمره ولا ذرة، ولا ان يوسع رزقه ولا ذرة. كم عاقل اعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. هذه مسألة. هو يقول انا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني فينجحوا عندي وتعلو درجاتهم لدي، واسكنهم جنات النعيم واجعلهم في جواري في روضات الجنات. هذه الغاية من الخلق، الغاية انهم يخلصون التوحيد لله ويعبدون الله وحده، ويعبدون الله وحده ويطيعون امره ويجتنبون نهيه، فلا يراهم حيث فلا يراهم حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث امره. هذا هو المطلوب منك، والباقي تراه نافلة. كنك تسعى وتكد وتجيب وتسترزق، هذا يقول انا تكفلت به. هنا ضرب عدة امثلة في الآية القصيرة دي، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، يفردوني بالتوحيد ويخلصوا لي العبادة ولا يتوجهون لغيري، وانا اعيشهم في خيري ولا احوجهم الى غيري. ما اريد منهم من رزق، كلمة جامعة، كلمة جامعة. ما اريد منهم من رزق يعني لي، ولا لانفسهم ولا لغيرهم. ما جعلتهم رزاقين لي، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا جعلتهم رزاقين لانفسهم، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا جعلتهم رزاقين لغيرهم، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف الآية قسمها قسمين، الجسم الأول قال ما أريد منهم الرزق، الجسم الثاني قال وما أريد أن يطعموني، يعني يطعموني أنا أو يطعمون أنفسهم أو يطعمون غيره. العادة معروفة وجرت بأن السيد يتخذ العبيد، يعني السيد يتخذ عبيده. ليش السيد بيتملك العبد ويشتريها ويجيبه؟ إما علشان يترزق به، عشان العبد يكد ويجد ويجيب له أكل يأكل ويشرب. وبعض الناس هدول طبعا السادة الفقراء، السادة الفقراء يجيبوا العبيد عشان يغلون لهم. هذا كان موجود من عهد الجاهلية والإسلام، يعني الواحد من الصحابة يشتري العبد ويوظف عليه خراج، عليك تجيب لي مثلا في اليوم كذا درهم أو دينار أو نصف درهم أو نصف أو كذا، يوظف عليه خراج على قدر وظيفته وحرفته وصناعته. إذا كان صناعة حريف عامل يعمل ويتكسب، يقول له عليك في اليوم كذا، يعني يعطيه شيء ولنفسه شيء. هذول عشان يعيشون من وراه، هذول السادة الفقراء، وهم أكثر الناس اللي يستعبدون الناس. في قسم ثاني يكونوا أغنياء، سادة أغنياء، ملوك وحكام، هذول ما محتاجين للعبيد عشان يكدوا عليهم، لكن محتاجين للعبيد عشان يقدموا لهم الطعام ويحطوا لهم السفر ويرتبوا لهم الطبخ. ذاك بيجيب العبد عشان يكد عليه. القسم الثاني الغني من السادة يجيب العبد، ما هو عشان يكد، ما يرضى، عنده مال يشد مال وارزاق تشد وتشد العبد، لكن المال يبي يجي يصير خبز ويصير طعام وتحط في فمه، لابد واحد يخدمه، فواحد يهيئ له الطعام ويهيئ له الخبز ويشتريه. وده هذا يسمى مطعم. يصير العبيد وظيفتهم اما الكد وجلب الرزق، واما تقديم الطعام والخدمة عند ساداتهم. الله يقول لست هكؤلاء السادة، انا السيد الغني الذي لا يحتاج الى احد من خلقه. يقول انا السيد الغني، انا السيد الغني الذي لا يحتاج الى عبده قط، السيد الغني الذي لا يحتاج الى عبده قط، لا ابي منه رزق يكد ولا ابي منه يقدم لي طعام، لان الله الصمد. الله قل هو الله احد، الله الصمد، لا احتاج الى طعام ولا الى شراب. الملائكة اللي هم خلقوا يعيشون ملايين السنين لا طعام ولا شراب، والاهل الجنة اذا دخلوها ترى اكلهم ما هو للعيش، هم مخلدون في الجنة، واهل النار مخلدون في النار، لكن ما يقولون تعالوا اتغدوا وحط لهم اكل علشان يعيشون. احنا لو قطع علينا الاكل ثلاثة ايام دخنا وصفرينا وصرنا ما يقدر واحد يقوم من الارض. لو انقطع علينا الاكل رحنا، لابد من المادة الحرة لتغذي الانسان، لكن في الجنة ما هم محتاجين لتغذية، لان مخلوقين مطعمين للابد والخلود، فكل ما يتناولونه في الجنة لمجرد اللذة، لمجرد اللذة. وذلك الاساس عندهم الفاكهة، احنا الاساس عندنا الطعام لانه هو الغذاء الرئيسي الاساسي، لا والفاكهة للتلذذ كمالية بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لنا، لكن في الجنة المادة الأساسية الفاكهة، لهم فيها فاكهة كثيرة، لهم فيها ما يشتهون، إن أصحاب الجنة اليوم في إن اللي أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فاكهون عم تلذذون، هم وأزواجهم في ظل على رك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، حتى لحم الطير اللي يشتهونه أيضا كالفاكهة للتلذذ، ولك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يسقمون ولا يمرضون ولا يجعون يحتاجون لشيء، لأنه مخلوقين المطعمين للأبد أبد الأبدين ودار البد، لا يرمون منها ولا يتحولون عنها. بخلاف الدنيا يبونها الرزق لأنه للطعام. الله يقول أنا لست كالسادة مع عبيدهم كالسيد مع عبده، أنا السيد الغني الذي يخلق ويكرم ويعطي دون أن يطلب من عبده أن يقدم له شيئا لي له، وإنما للعبد لنفسه. لأنت لو قمت، إذا قمت من النوم، إذا قمت من النوم وأول ما استيقظت قلت الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، اللهم انتفع بذلك، لأن له الحمد ذاتا وصفة، وإنما أنت اللي انتفعت وارفع الله درجاتك بالكلمة اللي تقول هذه. بمجرد ما تقوم من النوم وتذكر الله تنحل عقدة من عقد الشيطان الثلاث اللي عقدتها على قفاك لما جيت تنام المغرب العشاء، لما جيت تنام بعد العشاء يعقد الشيطان على قفاك ثلاث عقد، إذا قلت أول ما تقوم من نومك وتذكر ربك تنحل عقدة، إذا قمت وتوضيت انحلت العقدة الثانية، إذا صليت الصبح انحلت العقدة الثالثة، فأصبحت طيب النفس نشيطا. الله استفاد من ذلك شيء الفائدة لك، يقول فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح إذا لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كسلان، عقد الشيطان على رأسه ما حل ما انحلت. اللي ما يذكر الله عند النوم عند القيام من النوم ولا يتوضى ويصلي الصبح يصبح لا والله لو انه قوة ايه فرعون انه يصير تعبان، ولا يصير نشيط ومستريح وسعيد الا اذا قام ذكر الله عند استيقاظه من النوم وتوضى وصلى. طبعا افرض انه نسى، افرض انه نسى ان يذكر الله عند قيامه من النوم، نفس الوضوء يبي يذكر الله عليه، افرض انه نسى يذكر الله عند الوضوء، عندما يصلي يبي يذكر الله قطعا، يبي يقرأ الفتح ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني اذا تم صلاة الصبح تم انحلت العقد الثلاث، اذا صلى الصبح انحل، بس يصير تنحل العقد دفعة واحدة، بخلاف ما لو كان قام من النوم وذكر الله تنحل العقد الاولى فيخف شوي، فاذا توضأ خف زود الخفة والنشاط، فاذا صلى زادت الخفة تماما، بخلاف ما اذا كان ما ذكر الله عند القيام من النوم ولا عند الوضوء يصير خامل خامل حتى يقوم للصلاة ويبدأ يشعر بالراحة والسعادة. طبعا هذا اللي الله فتح على قلبه، اللي الله فتح على قلبه موفقه للخير، لان طبعا هذه الصلاة، هذه الصلاة مثل ما كان النبي عليه السلام اذا حزره امر فزع الى الصلاة، وكان يقول الصلاة يا بلال، يعني اقم الصلاة يا بلال وارحنا بها، ولذلك قال حبب الي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة يعني قرة عين رسول الله انه يصلي، قرة عينه ولذته من الحياة الدنيا اني يصلي. هذه مسألة العبد اذا فعل هذا بيفعلها لنفسه، وثمرة الخير لنفسه، والاعمال اللي يستجلب بها رضوان الله لنفسه، والله غني عن ذلك كل، كما اشرت الى الحديث اللي ذكرته من شوي، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربي عز وجل لو ان يعني جميع الخلق وقفوا في صعيد واحد، لو كانوا على اتقى قلب رجل ما زادوا في ملك شيئا، ولو كانوا على افجر قلب رجل ما نقصوا من ملك شيئا، لانه الغني. لكن يقول ان الله هو الرزاق، ما خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق يعني لا لي ولا لانفسهم ولا لغيرهم. احنا بنشوف كثير من الناس يصير فقير تعبان ويقوم يتجوز، فالله يفتح عليه ووسع صبره شوية ووسع رزقه شوي، يقوم يجيب عيال يبدأ ينتفش الرزق وينتفخ من حواليه، بعد كم سنة يبدأ يعد في القروش يعجز عن عدها من كثرتها، هذا ما عمل شيء هو. لكن الله لكل واحد من دول جعل له رزقه وانضم رزقه. وذلك يقول في الكافرين لما كانوا بعض الجاهلين يقتلون، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فهنا يقول إن وما أريد منهم رزق، يعني لا يجلبوا لي منفع لي ولا لأنفسهم، يعني ما أنا كلفتهم أنهم يرزقوا أنفسهم، ما يستطيعون يرزقون أنفسهم. لو كان كل واحد يرزق نفسه كان ما في واحد يعيش فقير على الأرض أبدا. لو كان كل واحد يرزق نفسه كان يصلوا على درجة واحدة، كان كل كانوا يتقطعون كل واحد يقطع الثاني عشان يحصل الرزق بالقوة، لكن الله هو الرزاق، أعجزهم وقهرهم على هذه الصفة. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، قلت يطعموني أنا أو يطعمون أنفسهم يطعمون غيرهم. فالله ما خلقك عشان تتولى إطعام نفسك، ولا خلقك علشان تتولى إطعام غيرك، ولا خلقك علشان تتولى إطعامه، ولا خلقك لترزقه، ولا خلقك لترزق نفسك، ولا وإنما خلقك لتعبده. هذه الوظيفة الرئيسية. فأنت إذا شفت نفسك على طاعة لله اعلم انك مشيت في الخط المستقيم. واما اذا كنت بتخلي العبادة عند ندائها وتشتغل بالرزق انت انحرفت تماما عن الخط المستقيم. احنا بنشوف بعض العمال في القيض اللي يقطع الانسان من الظما والحرارة وراسه تذوب من الحرارة، المؤذن يؤذنه قاعد في الشمس، يشيل عربانة الخرسانة ويكبها، يعني اشكى نفسه في الدنيا ولم يهيئ نفسه لطاعة الله وكسب الدار الاخرة، اشقى حياه واتعس عيشه ولا حصل المطلوب اللي هو. لكن هذا لو انه بمجرد ما سمع النداء خلاص مثل ما قال ولله عندي جانب لا اضيعه، ما دام جال جانب الا الله كلفني به، هذا اللي انا مكلف به الكلام، هذا الغرض القصد الرئيسي من خلقي هو هذا، انا بقوم به والباقي على الله سهل. وترى كله على الله، لا تحسب ان قيامك هنا ده من فضل الله عليك، اني هيئك للقيام وتقوم وتصلي، بدك تشكر ربك وتحمده على انه وفقك لهذا العمل الصالح. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق، وكلمة عبادة الحقيقة هي كثير من علماء التفسير فسروا هنا العبادة بإخلاص التوحيد لله، والعبادة طبعا هي هذا وأعم، هي تدور على فلك أن تبذل لإلهك وربك وسيدك أقصى غايات الحب مع أقصى غايات الذل. ما قلت لك كونك أنت تصير في عمل من الأعمال حلال أنت بتكد على الحل في الحلال وعملك في الحلال، لكن إذا قال المنادي الله أكبر خلاص. وإذا جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عنها، جاء في الخبر عن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه السلام يحدثنا ونحدثه، كان النبي عليه السلام يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان النبي يحدثنا ونحدث، يعني يدخل معنا. النبي كان عليه الصلاة والسلام يؤنس جليسه، يعني ما هو يتمنى جليسه ليؤنسه، لا، هو مهمته أن يؤنس جليسه. لو واحد سلم عليه ما عمره سحب يده من يد إنسان سلم عليه إلا إذا سحب هذاك، لو مد يده علشان يسلم على واحد ما يسحب هذاك أبدا، لو مسك هذاك مهما مسك ما يطلق الا اذا سحب هذاك، اذا اطلق ذاك هذا اطلق راس اليد، هذه طبيعته. وطبيعته اذا ناس جلسوا يتحدثون في الدنيا بدون، طبعا ما كان واحد يقدر يطعن على عرض واحد او يأمن واحد في مجلس النبي عليه السلام، وذلك جاء في الاثر وفي مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤبن فيه الحرم، اي لا يذكر احد بقبيح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا جالسين يتكلموا في التجارة يتكلم معه، في الزراعة يتكلم معه، في البناية يتكلم معه، في العبادة يتكلم معه، فأي عمل يتكلم معهم. فإذا جاءت الصلاة ما كأنه يعرف واحد من الجالسين، لا قريب. وتقول عائشة كان يحادثنا أو يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قلت لك إن العبادة هي أن تبذل أقصى غاية الحب. اسمع كلمة الحب، أن تبذل أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل لله وحده. هذا الميزان، هذا الميزان اللي تعرف به نفسك، هذا الميزان اللي تعرض عليه قلبك، هذا الميزان اللي تعرض عليه سلوكك، توزن به سلوكك. فإن وجدت في قلبك شيء أحب من الله، قلبك مريض وعميان، قلبك مريض ومنطمس. اذا كنت تخاف وتذل من احد من خلق الله في السماء او في الارض بما يعادل ذلك لله، قلبك منطمس. لكن اذا حسيت في قلبك فوجدت اعلى واغلى واحلى شيء هو ذكر الله، قلبك مستنير ومستبصر. واذا لقيت ان ما تخاف من احد ولا تذل لاحد ولا تقنط لاحد الا لله، قلبك صحيح سليم معاف، ما يحتاج لاطباء، بس يحتاج للمحافظة على الهيئة اللي هو عليها الان، والمحافظة عليها بكثرة الذكر والاستغفار والمتابعة على الحال التي والبعد عن المعاصي. هذا يسلم لك القلب ويستمر على الحال اللي هو عليه، تبتعد عن المعاصي وتستمر على الذكر يستمر القلب سعادته. لكن اذا شفت قلبك بيحب احد من ولد او زوجه، ولد او زوجه او مال او عقار او وظيفة او وطن او وطن او كبير او صغير، مثل حب الله، هذا شرك بالله عز وجل. جعلت ند لله ومن الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله، ما في قلوبهم احب اليه من الله عز وجل. الرسول محمد يحبون اشد من عيونهم، لكن الله احب اليهم من عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يحبون محمدا اشد من حبهم لابائهم وامهاتهم واوطانهم وديارهم وكل ما غالي ورخيص عندهم. يعني محمد مثل ما كان الصحابة، الواحد منهم يقول لو قطعت قطع قطع قطع احب الي من ان يشاك النبي بشوكة. انت مثل هذا، مثل ما قالوا الصحابة اللي يقتلونه في مكة، قال واحد منهم مش تظن انت تتمنى ان محمد محلك هنا؟ قال تمنى محمد محلي، انا اتمنى اكون على المشنق اللي تبي تشنقونه وتقتلونه عليه ولا ينال محمد شوكة ولا ادم من احد. هذا الحب، هذا الحب. وقلت لك قصة المرأة الصالحة ام جابر بن عبد الله رضي الله عنه جميعا، لما استشهد جابر عبد الله يوم احد، وابوها عمرو بن الجموح واخوها معاذ بن عمرو بن الجموح لما استشهد يوم احد وحملتهم على الجمل وجاءت تدفنهم في المدينة بالبقيع، وهي في الطريق برك الجمل كل ما تشده عشان يمشي لجهة المدينة يرغي ويزبد ويبرك ما يقوم، واذا اتجهت به لاحد كر راجعا، اذا اتجهت لوحد قام مسرع يرجع معك طاير وراها. فقال بعض النسوة التي خرجنا يسألنا عن اخبار رسول الله ومعركة احد، قالوا لها ما اخبار النبي، ما اخبار المعركة لانها جاية من جهة احد. قالت اما رسول الله فبخير وكل امر دون النبي سهل. هذا الحب، هذا الحب اللي نساها رجلها المجد الشهيد واخوها الشهيد وابوها الشهيد اللي شيلاهم على الجمل. هذا الحب الحقيقي، هذه ما هي دعوة. بعض الناس من اهل الخرافة والباطل لو كان النبي حي على الدنيا كان يقاتلهم، يقول احنا بنحب الرسول، ملوك موالد وذكر ورقص وغنى وعربدة وبعضهم يشرب الخمر يقول احنا بنحب الرسول، ما هو ده صدق، ده هذا كذب، هذه دعوة لا دليل عليها. فحقيقة العبادة ان تبذل اقصى الحب لله وحده، ويصير الدرجة التي تلي حبك لله تكون حب النبي محمد والانبياء والمرسلين، والدرجة التي تلي حب الانبياء والمرسلين حب ابو بكر. يصير ما في قلبك منزلة لشخص من غير الأنبياء مثل أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان وبعد علي وبقية العشرة ونساء النبي، يصير أغلى النساء وأجل النساء في قلبك. هذا الحب، هذا دليل البر والخير، لكن لا يساوي حب واحد من هؤلاء حب الله عز. هو ربك وربه، هو اللي خلق، هو اللي تفضل علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي تفضل علينا وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما جعلنا لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا باطنية ولا مشركين ولا شيوعيين ولا من هالبلاء الكبار، جعلنا من أتباعه. فهذا من أعز العز ومن أشرف الشرف أن جعلنا من أتباع محمد، فهذا الفضل له وحده. وشوف عائشة رضي الله عنها لما اتهمها أهل الإفك وقالوا ما قالوا، وهي ما تدري ولا تعرف سنها 13 سنة، يوم 13 سنة يعني بنتنا مها 13 لما يدرون يمكن عن الصلاة، وهي سنها 13 سنة ويقول أهل الإفك لكن الله هيأها لتكون ضجيعة حبيبه محمد، الله هيأها لتكون ضجيعة حبيبه وحبيبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فأعطاها ما لم يعط الكثير النساء من العقل ورجاحة الرأي. يقول لما جيت وأنا ما أدري، علشان انه من اهل بدر تحبه من اهل بدر، اتحسبين رجلا شهد بدرا من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا هنتا يعني قلت العقل انت ما دريتي وش قال وش قالوا فيك؟ قالت وش قالوا؟ قالت قالوا عليك كذا، وقالت سبحانك هذا بهتان عظيم. حتى القرآن لما نزل بذكر اللفظ اللي قالت سبحانك هذا بهتان عظيم، وتقول فزدت وجعا على وجعي، وجيت لأمي وقلت لها يا أمي انت سمعت اللي قالوا الناس علي؟ قالت يا بنت هوني على نفسك، دايما المرأة إذا كانت لها جارات ضرائر وتكون جميلة وضيئة وحبها رجلها الناس يكثرون الحديث عنها. وراحت لأبوها قال لها أبوها نفس الكلام، فرجعت إلى النبي تستأذنه أن تأتي إلى بيت أهله. لما جاءت هناك يقول ليلة كاملة من أول الليل إلى آخره وأنا أبكي، وسمعت امرأة من الأنصار فدخلت تساعدني في البكاء ليلة كاملة. وأخذ النبي يسأل القريب والبعاد كل جاراتها من نساء النبي، قال والله ما نعلم عنها إلا خيرا إنها امرأة صالحة. وقالوا اسألوا بريرة العبدة اللي عندها في البيت، فقالت بريرة والله ما أعلم عنها إلا خيرا، وإنها تنام عن العجين، هذا مثال، تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، يعني تعجن القراص الصغير اللي عندها اللي يأكله الرسول وتأكله هي، وتنام عنده هي مسوياه، وتيجي الشاة اللي في البيت وتأكل القرص وتروح. ثم أنزل الله، قال لها النبي قبل أول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول التفت له قلت لأبويا يا أبويا أجب عني رسول الله، قال والله ما أدري ماذا أجيب رسول الله. فالتفت لأمي قلت لها أجيبي عني رسول الله، قالت والله يا ابنتي ما أدري ماذا أجيب رسول الله. تقول أنا والله صغيرة أنا بحفظ القرآن يعني حفظ ذاك الضبط، ما بحفظها الحفظ الضبط، لكن قلت أنا لو قلت لكم أني بريئة ما صدقتموني، لو قلت لكم أنا بريئة ما تصدقوني، ولو قلت أنا غير بريئة لصدقتموني. والله ما لي ولكم مثل إلا أبا يوسف يعقوب إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم التفتت الى الحائط وانهمرت في البكاء، فما هي الا لحظات حتى نزل الوحي من السماء في حوالي 16 او 17 اي ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الى ان قال الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك، يعني عائشة الحلها ترى اشار لها بالجوال العظيمة دي، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلما جاء يبشرها قالت والله لا أحمد إلا الله عز وجل. تقول لو كان بيدك كنت برأتني أنت، أنت ما برأتني، اللي برأني رب السماوات. أنا أضرب لك مثال يبين لك إن فضل الله علينا بالنبي محمد فضل عظيم، لكن ليس معنى ذلك أن نشارك أحدا من نبي كريم أو رسول عظيم أو عبد صالح أو رئيس أو غيره، نشاركه في حب الله عز وجل. بالله الجماعة اللي قاموا يقدمون أوطانهم على ربهم وش سووا؟ راحهم وأوطانهم، واللي قدموا حب الله على كل شيء صاروا أعظم أسباب السعادة لأوطانهم. اللي قاموا لله عز وجل الله جعلهم أسباب خير لهم ولأوطانهم، واللي قاموا يكفرون قومهم بالله ويبعدونهم عن الله صاروا أسوأ الأسباب لفقر أوطانهم وبلاء بلادهم، صاروا من أعمدة الفقر في بلادهم. اللي بعضهم يقول ان الوطن ربي بعضهم يصرح بها، يعني ما يرضون حتى بالتكنية يصرحون، وراحوا كذابين والله ما يحبون وطنهم ولا بذرة. والله اللي يحب وطنه يسعى لسعادته، ولا سعادة الا بطاعة الله على هذه الارض، لان الارض اللي يعبد فيها الله وليست فيها معصية هي ارض بر وخير، والارض اللي فيها معاصي هي ارض الشر والبؤس. لك الرجل اللي قتل 99، لما قتل 99 وراح للرجل يسأله اللي ما هو بعالم وقال له ايش رأيك انا قتلت 99، هل لي من توبة؟ قال له توبة وانت قتل 99؟ قال لي اذا خلينا اكملهم 100 عشان يحسن العهد، وقاموا قتلوا. فلما قتلوا وكمل 100 لكنه ما استيأس من رحمة الله، راح يدور العلماء فلقى عالم وسأله، قال انا قتلت 99 وجت سألت واحد وقال لي كذا، وهل لي توبة؟ قال له من يحول بينك وبين رب العالمين؟ باب التوبة مفتوح، الرب يفرح بتوبة عبده، لما قال لنبي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن اسمع، ترك بأرض سوء، وترك هذا ما ينبغي أن يسكن فيه، لأن الأرض اللي فيها الشر هذه ما ينبغي أن تسكن، فهاجر إلى أرض يعبد فيها الله عشان تصير الارض ارض بر وارض خير وارض بركة. وراح يهاجر وهو في الطريق ادركه الموت، فاختصبت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة انه جاء الى الله تائبا مهاجرا، وقالت ملائكة العذاب انه قتل 100 نفس. فارسل الله اليهما ملكا يحكم بينهما، بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال قيسوا ما بين الارضين، شوفوا اقرب لارض المعصية ولا لارض الطاعة، فان كان اقرب لارض الطاعة اقبضوه على الايمان، وان كان اقرب لارض المعصية اقبضوه على الكفر. ثم اوحى الله الى ارض الخير ان تقربي والى ارض السوء ان تباعدي، فتقربت ارض الخير وتباعدت ارض السوء، فقبض على الايمان ودخل الجنة. هذا مثال، لا يجوز لك ولا يحل لك ان تعدل بربك احدا. الملك عبيد، ترى الملك في السماء، هذا جبريل، هذا جبريل اللي لما راح علشان يقلب علشان ينتقم من المجرمين قوم لوط، خط على المدن والقرى على سدوم وعمورة بها ملايين البشر، ملايين البشر، ما هو مئات الالوف، ملايين البشر، وخط على خط ورفعوا حتى جاب الارض السفلى ورفعها على، يقولوا على طرف ريشة من جناحه، ورفعها حتى سمعت الملائكة وقلبها. هذا الجبار، هذا جبريل الجبار في القوة هذه، اذا سمع صوت الله خر ساجدا لا يفيق الا بعد حين من الدهر. اذا سمع كلام الله يفزع اهل كل السماوات والارض، يفزع اهل كل السماوات والارض، يكون اول من يفيق كما اخبر حبيب الله ورسوله محمد عليه السلام الصادق المصدوق، اول من يفيق جبريل، فيسأله الملائكة بعد ما يفقون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك الله لما حد يكرم محمد رسول الله سماه عابد، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عبد. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أو كما قال عليه السلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. هو الواجب على كل مسلم ان ما يحب خلق من خلق الله مثل ما يحب محمد عليه السلام، ويلي محمد انبياء الله ورسله قبل ابو بكر وعمر، وبعد الانبياء والمرسلين ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، طلحة والزبير وسعيد بن سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل وابي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، هؤلاء لما تشاوس رضي الله عنهم وحشرنا معهم، هذول اللي اعلى درجات المؤمنين بعد الانبياء والمرسلين. في مع اهل بدر، مع اهل بدر يقول جبريل للنبي محمد عليه السلام كيف تعدون اهل بدر فيكم؟ قال ابو جبريل نعدهم، النبي محمد لما سأل جبريل كيف تعدون اهل بدر فيكم؟ قال نعدوا يعني انهم يعني من اكابرنا او كذا، فقال النبي وكذلك نعد من شهد، قال جبريل وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة. حتى الملائكة اللي حضروا معركة بدر ارتفعوا في اعين الملائكة الاخرين في السماوات كلهم عبيد لله، والله وحده لا اله غيره، الله وحده لا اله غيره، ولذلك كان مفتاح الجنة لا اله الا الله. وزكاية المعصية التي لا تغفر الا بتوبة هي ان يشرك بالله وان ينقض ان تنقض هذه العروة من عروة التوحيد. فاصل العبادة ان تبذل لله اقصى غاية الحب، لكن لو قدمت نفسك او بلدك او وطنك او اخوك او مالك او حلالك على حب الله او حب رسوله، قلبك مثل ما قلت لك مريض يحتاج الى سرعة العلاج. تركت بتروح، تبي تروح الليلة ولا باكر ولا بعد متسد، تبي تروح ولا ينفعك الا ان تروح بقلب سليم، ما ينفعك الا ان تروح بقلب سليم، ولا يسلم قلبك الا بحب الله وحب رسوله وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست بالدعوة بل بالاتباع، بل ليست بالدعوة بل بالاتباع. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. ولما قال النبي عليه السلام لن يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين، قال عمر بن الخطاب والله يا نبي الله لانت احب الي من والدي وولدي والناس الا نفسي التي بين جنبي، انا نحب نفسي شوي. قال لا يا عمر. فلما قال يا عمر قال والله لانت الان احب الي من نفسي التي بين جنبي، قال الان يا عمر، يعني الان سعدت السعادة الكاملة في هذا بهذا بهذا بهذا، لما قريت ان حبي ان ان ان حبي حبك لي اشد من حبك لا يسعد عبد. ولذلك النبي عليه السلام يضرب مثل ان العبد لا يذوق حلاوة الايمان حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، ان يكون الله ورسوله احب اليه. انا قلت لك كلمة الله ورسوله ليست معادلة ان تحب الله مثل ما تحب الرسول، لا، تحب الله لانه رب وتحب الرسول محمد لانه عبد، جعله الله سببا لخير كبير وبر كثير لاهل للناس. الله جعله يعني سبب عظيم، سبب عظيم بل من اعظم الاسباب اللي تسعدك في الدنيا والاخره، لانه ما ترك باب من ابواب الخير الا دلك عليه، ولا ترك باب من ابواب الشر اللي حذرك منه. اخي والله لو واحد مره لقاني في الطريق وقال ترى الطريق هذا بحفره في الطريق لا تروح تطيح انت وسيارتك فيه، اني ما اذكره الا واحبه. لو انا ماشي في طريق ولا اعرف الطريق ده ولا اعرف عاقبته، قال لي واحد وقف وقف تعالى، قلت له وش عندك؟ قال ترى قدامك حفره. بالله انا انسى حب هذا؟ انا احفظ حبه واحفظ جميله واحفظ وده. ما هي حفرة اللي نهانا عنها رسول الله؟ حفرة واحدة نهانا عن كل ما خلى شيء يضرنا في ديننا او دنيانا الا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، ولا خلى شيء يسعدنا في الدنيا والاخرة الا حضنا عليه وامرنا به وبينه لنا حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فحبه ينبغي ان يكون فوق حب جميع البشر، إلا حب الله فإن حب الله فوقه. أن تبذل لله أقصى غاية الحب، اسمع، مع أقصى غاية الذل، يعني ما تخاف إلا منه ولا تذل، ما تحس نفسك إنك منكسر إلا له. كنت قدام واحد كبير لا تنكسر، كسر ليش؟ ترى له قلب ولك قلب، ولك رئتين ولك رئتين، ولك كبد ولك كبد، ولك أمعاء ولك أمعاء، وغلط وتقلب، وشيخ وانت بتشيخ، وبينام وانت بتنام، ولو قاعد النوم انحبس عنه ثلاثة أيام صاب الجنون. لا تخاف من أحد، خاف من الله وحده، ولا تذل نفسك إلا لله وحده، لا تذل نفسك إلا لله، لأن رزقك بيده، وغناك بيده، وسعادتك بيده، وموتك بيده، وحياتك بيده، فلله الآخرة والأولى، لله الآخرة والأولى. اربط نفسك به تسعد، اربط نفسك بالله تسعد. ليقولها هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، لا لي ولا لهم ولا للناس، وما أريد أن يطعمون، لا يقدمون خدمة ولا يقدمون الطعام، الخدمة لأنفسهم، الخدمة لأنفسهم والعمل لهم. اللي بيعمل الخير بيتلقاه لنفسه، واللي يعمل الشر بيتلقاه لنفسه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمهم، إن الله هو الرزاق. شوف جابها بالتأكيدات، تأكيد إن، واسمية الجملة والفصل والتأكيد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الكبير المتعال، الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يرمه شيء ولا يغيب عنه شيء. ثم بدأ يهدد أعدائه، يقول: وين تروحوا مني يا أعدائي؟ وين تروحوا مني يا الكفار في مكة وغيرها؟ فإن للذين ظلموا، يختم الآية، يختم الآية، فإن السورة، فإن للذين ظلموا، يعني فإن للذين كفروا من أهل مكة وغيرهم ذنوبا، أصل الذنوب الدلو، الصف، أصل الذنوب الذنوب الدلو، وطبعا الدلو مطلقا طبعا ما فيه دلو إلا بعلوة، يعني أصل ما فيه دلو إلا لعلوة، فيسمى الذنوب السطل ذنوب لأنه له عروة يمسك منها، إذا كانت منقطعة عروته ما يسمى ذنوب من كل وجه. حتى بعض الفرس يسمى ذنوب، بعض الخيل يسميها العرب ذنوب إذا كان ذلها طويل يسمى ذنوب. والذنوب القسط والنصيب من الشيء، القسط من الشيء والجزء من الشيء والنصيب من الشيء يسمى ايضا ذنوب. يعني كأن يقول لهم سطل من العذاب مثل اصل جماعتهم من الكافرين قبله، بس السطل هذا هو سطل من السطول اللي بيطلعوا بها الماء من البير، لا، هذا قسط، هذا قسط من عذاب الله في جهنم. وختمه بقوله: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعادون، يبين كيفية العذاب اللي جالهم من نصيبهم. يعني الاولى بتفسير الذنوب هنا القسط والنصيب، ما هو الدلو، القسط والنصيب، كأنه يقول: فان للذين كفروا من امتك اذا لم يتوبوا الي ويرجعوا وينيبوا الي قسط من العذاب مثل القسط المقسط على كل من كفر بالله عز وجل من الامم السابق. يمكن ان تكون في الاية اشارة، وان كان اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل ما اشاروا الى ذلك، ان يكون في التفسير هذا اشارة الى ان القسط هنا العذاب العاجل. يقول ان جماعتك الكافرين بك ابو جهل، لان هذا نزل قبل معركة بدر، نزل في مكة قبل الهجرة المدينة، قبل المعارك اللي دارت بين رسول الله والمسلمين وبينهم، فيقول لهم عذاب قريب، مثل ما قال في سورة صاد اللي فاتت، قال في سورة صاد: لما قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب، القسط حقنا ودينا بيعجلوا. الكفار يدعون ربهم استهزاء وسخرية، لان اللي ما يخاف من الله يستهزئ بكل شيء، فهم يستهزئون بالعذاب، ولذلك يستعجلون يقولوا هاتوا عجلوا، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، يعني نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقبلها يقول: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما جندي من جنود اعداء الله يحاربونك ويقاتل. هذا قبل الحرب باربع سنين ولا ثلاث سنين، قبل ما تيجي حرب بدر ثلاث سنين هم في مكة قبل ما يجوا بدر ولا تصير المعركة. قال وصارت كما وصف كما شاء جند ما فليرتقوا في الاسباب يصعدوا للسماوات كانوا يقدرون. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. وفعلا خرج رؤوس الجند الى مصارعهم التي حددها رسول الله يوم بدر، وبأدنى سبب دمرهم الله واهلك صناديدهم وقتل رؤساءهم ودمرهم يوم بدر. لعل هذا نوع من القسط المعجل اللي قالوا عجل لنا قطنا، قال جاكم نصيبكم يجيكم يوم بدر. وجاهم يوم بدر وشافوه بعيون يوم بدر. هنا في الآية يقول فإن للذين ظلموا يعني كفروا ذنوبا يعني قسطا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم. هو ذكر أصحاب في السورة دي، السورة هذه هو ذكر فيها أصحاب لأبو جهل وأبو لهب. نعم قال وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، هذا من أصحاب أبو جهل وأبو لهب، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا أحد الأصحاب أبو جهل وأبو لهب وراساكم غورنا. قال دول يصيبهم مثل اللي صاب قومه، بس اللي صاب الأولين كان ما هو قسط، يعني ما كان ذنوب صغير كان إبادة. لكن بعد موسى عليه السلام رفع الله حرب الإبادة عن الأرض. بعد موسى عليه السلام يعني كان قبل موسى في إبادة. إذا كذبت الأمة رسولها وأصروا على ذلك وعلم الله أنه لن يؤمن منهم أحد قام دمر عليهم، مثل ما قال لنوح يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كان يعني واصنع الفلك بأعيننا وحينا. كان في كل هؤلاء وصالح يقول ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. لا أدمرهم ما خلى ولا واحد منهم، لكن في مكة أخذ اللي علم أنهم لن يؤمنوا قط من رؤسائهم أبو جهل وأبو لهب وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، كل هؤلاء الصناديد دمرهم الله يوم بدر، فكان لهم حظ من هذا القص الذي عجله الله. لكن اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان المراد بالذنوب نصبهم من عذاب جهنم يوم القيامة، بس هذا ما هو نصب صغير، ده هذا لا ينتهي ابدا. كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اذا صرخوا في جهنم يا هلكاه يا دمراه يقولوا لا تدعوا، يقول لهم الملك المكلمين لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تقولوا يا هلاك مرة واحدة، وادعوا ثبورا كثيرا. ولما يقولوا يا مالك ادعوا لنا ربك علشان نهلك يقول انه يصبر 40 سنة وقدره، يقول انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فاكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل يفسرون قوله فان الذين ظلموا ذنوبا مثل يعني في جهنم، ويصير ايضاح ذلك بقوله فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني في يومهم. كلمة من هنا بمعنى في الذين ظلموا يعني كفروا، لان طبعا اكبر الظلم الكفر بالله هو الشيء رأس الظلم. في الذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا من العذاب مثل ذنوب اصحابهم اللي قصوهم علينا في السورة هذه في سورة الذاريات هذه اللي ختمها هنا. فويل للذين كفروا يعني من لكل كافر من الاولين والاخرين، لكل كافر من الاولين والاخرين من يومهم يعني في يومهم. ما هو الويل من اليوم، الويل لهم في اليوم الويل، لكن من تستعمل بمعنى فيه وحروف الجر تتعاور كاكثر حروف اللغة العربية ينوب بعضها عن بعض. ونوع من هذا نوع من البلاغة، لانه مثل ما قال لك الشاعر ويلي ويلي عليك وويلي منك يا رجل، ويلي عليك وويلي منك يا رجل. فكان يقول يا ويلهم من هاليوم، لكن الويل الكبير عليهم في هذا اليوم بسبب هذا اليوم، ولذلك عبر بمن، فقال فويل للذين عن هلاك وعذاب اواد في جهنم للذين كفروا في هذا اليوم الذي يوعدون وهم يكذبون به. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.